المنافقون هم الذين قال الله فيهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أين هم الذين قال الله فيهم رحماء بينهم؟ من هم؟ من هم الذين قال الله فيهم وألف بين قلوبهم؟ من هم؟ من هم الذين قال الله فيهم أدلة على المؤمنين؟ من هم؟ هؤلاء يريدونهم، يريدون هؤلاء. إن موقفنا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط لأشخاصهم، وإن كنا نقف معهم لأشخاصهم، وإنما لهذا الدين الذي نقلوا. فإن في الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم طعن في القرآن ورد له، وإن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم طعن في السنة ورد لها، وإن في الطعن فيهم رد لما سطره التاريخ من سيرهم العطرة ورد له. إن في الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تكذيب للقرآن، تكذيب للسنة النبوية الشريفة. طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عجز كما يزعمون عن أن ينجح في تربية هؤلاء الصحابة، أعجز صلوات الله وسلامه، من سينجح إذا عجز رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تربية هذه المجموعة؟ من سينجح؟ من سيقبل هذا الدين؟ من يقبل هذا الدين؟ إنه مجرد مبادئ لا يمكن تطبيقها. إذا قلنا إن محمدا قد عجز وإن خير البشر الذين مدحهم الله عجزوا عن ذلك، من يقبل هذا الدين؟ ماذا نصنع بقول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه؟ ماذا نفعل بقول الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؟ ماذا نفعل بقول الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل؟ ماذا نصنع بهذه الآيات التي في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بهذه الحالة عندهم؟ رد لهذه الآيات، رد للسنة النبوية. إن الدين مراد، إن الشريعة مرادة، لا يريدون الصحابة، يريدون أن يصلوا على جماجم الصحابة وعلى ظهور الصحابة إلى إبطال هذا الدين العظيم. فتمسكوا بدينكم ودافعوا عن نقلته، فإذا أبطلوا قول نقلته أبطلوه وردوه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجد أن أصحابه رضي الله عنهم لم يفرطوا في مجلسه قط، بل كانوا يتقاتلون على وضوئه وعلى بصاقه وعلى شعره صلوات الله وسلامه عليه. تولى النبي صلى الله عليه وسلم تربيتهم بنفسه، قاتلوا معه أقرب الناس إليهم وأحب الناس إليهم قبل الإسلام، فصاروا أبغض الناس إليهم. بماذا؟ بالتوحيد، بقراءتهم لقول الله تبارك وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله كانوا قرآنا يمشي. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون باعوا دينهم. بماذا باعوه؟ بماذا باعوه؟ بمال؟ من دفعه؟ من استلمه؟ أين هذا المال؟ هم بذلوا الأموال، بذلوا المهج، بذلوا البيوتات، تركوا أهليهم. تركوا كل شيء في سبيل هذا الدين. فمن حقهم علينا أن نعرف لهم قدرهم، وأن نعرف لهم مكانتهم، وأن نجلهم ونقدرهم في تقديرهم نصرة هذا الدين والحفاظ على سياجه العظيم. فاتقوا الله وانتبهوا إلى ما يراد من هذا الدين وما يراد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن مجالس السوء وعن أهل السوء. أي جالس أهل السوء؟ كان صلوات الله وسلامه يمدح الجليس الصالح ويذم الجليس السوء، أيترك الجليس الصالح ويأخذ الجليس السوء؟ أيهاجر مع أبي بكر ويتزوج ابنته؟ الله يقول الخبيثات للخبيثين، أيتزوج النبي الخبيثات؟ لو قلت لأي واحد منهم أترضى أن تكون زوجتك مثل عائشة يقول لا. رسول الله قبلها صلوات الله وسلامه عليه. إنهم يريدون أن يقولوا رجل سوء لقي أصحاب سوء فتعاهد معهم وتعاقد معهم وصاهرهم وصاهروه، هكذا يريدون. فعلينا أن نتنبه، والله أعلى وأعلم. الخميس على هذا البيان الجميل وعلى هذه المشاعر التي تنبئ عن حب صادق لهؤلاء الأخيار، والتي ينبغي أن تكون عند كل مؤمن يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ونختم إن شاء الله بالمحور السادس مع فضيلة الشيخ عبد العزيز الهدى، وهو حق الصحابة علينا رضوان الله عليهم، فليتفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. حقيقة لو خيرت لأقول بودي أن يكون اختتام هذا المنتدى بكلمة الشيخ عثمان، لأنه كعادته مجد متابع ويتحفنا دائما بأمور لم نسمعها وبشعور لم نشعر به بالأصل، ولكن أراد الإخوة أن يختتموا بي وبما يكون من حق الصحابة، وقد أجاد الشيخ عثمان في هذا، فلم يبق لي إلا أن أكمل ببعض الأمور. الصحابة هم كما يعني عرفوا هم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بالمعنى العام رفقاء دعوته الذين أثنى الله تبارك وتعالى عليهم في مواضع كثيرة من القرآن، لن أكرر ما قاله المشايخ. فمن لم يعرف قدرهم لا يعرف هذا الدين. الواجب نحوهم محبتهم والترضي عنهم والدفاع عنهم ورد من تعرض لأعراضهم، ولا شك أن حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وقد أجمع العلماء ومن يعتد بعلمه على عدالتهم، أما التعرض لهم وسبهم وازدراءهم فقد قال ابن تيمية رحمة الله عليه: إن كان مستحلا لسب الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر. وقد ورد تحريم سبهم بنص القرآن وبنص السنة، ولن أحاول أن أطيل لأني بحقيقة ما بودي أن يذهب أثر الكلام الذي قيل من قبلي. في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وجه الدلالة من الآية على تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم أنهم هم في صدارة المؤمنين، فإنهم الموجهون بالخطاب في كل آية مفتتحة بقوله: أيها الذين آمنوا، لأن الله عز وجل إنما يخاطبهم هم. وفي جميع القرآن إنما توجه الأمر للمؤمنين، والمؤمنون بما يشير لهم ربهم تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه، بمعنى أصحابه الذين كانوا معه. يقول أبو عبد الله القرطبي: روى أبو عروة الزبير عن ولد الزبير: كنا قال عند مالك بن أنس فذكروا رجلا يتنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك هذه الآية: محمد رسول الله والذين معه أشداء، حتى بلغ: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فقال مالك: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. ثم قال يعني أبو عبد الله: لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله، فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليهم في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين، إذ أنهم هم حملة هذا الدين.